فقام رجل فقال يا رسول الله في كل عام؟ فسكت ثم قال هذا ثلاث مرات ويسكت عنه. وبعد الثالثة قال يعني عن الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، تقدم الكلام على بعض الحديث وقوله صوم رمضان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. فسر صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بأعمال القلب الأمور الباطنة، لأن الإيمان معناه في اللغة التصديق بالأمور الغائبة التي يخبر عنها. فالله جل وعلا أول ما يؤمن به وهو غيب لا يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. والإيمان به جل وعلا يدخل فيه الإيمان بوجوده وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بيده كل شيء، هو المتصرف بالكون كله، لا يحدث فيه حركة ولا سكون إلا بإرادته وإذنه، حتى الأمور التي لا اختيار للإنسان فيها ولا نية له فيها، مثل حركة عروقه عروق بدنه وما أشبه ذلك، لا يمكن يتحرك شيء إلا بإرادته ولا يسكن شيء إلا بإرادته، فهو المالك لكل شيء المتصرف فيه، وليس للخلق معه تصرف ولا اختيار، غير أنه جل وعلا أعطى العبد المكلف أعطاه قدرة على ما يؤمر به وأعطاه اختيارا بأن يختار ما يفعل وجعل الأمر إليه. ومع هذا هذه القدرة التي أعطيها والاختيار لا يمكن أن تخرج عن إرادة الله جل وعلا وغيره. ولهذا صار من الضروري للعبد أن يسأل الله جل وعلا قرأت بيده؟ قال نعم. قال كم وجدت مكتوبا في التوراة؟ فعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق؟ قال وجدت ذلك مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين عام. قال تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين عام؟ فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، حجه يعني غلبه بالحجة. هنا قالوا إذن الاحتجاج بالأمور السابقة وبالكتابة السابقة صحيح، فنحن نحتج به، وهذا أيضا باطل، وهي من الشبه التي تعلق بها. وذلك أن موسى عليه السلام ما لام آدم على الذنب لأن الذنب تيب منه، والذنب إذا تيب منه لا يجوز أن يدخل الإنسان، لأنه انتهى وانمحى لا وجود له، وإنما لامه على المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة، يعني الذي ترتب عليه. وهذا الذي احتج به، لو كان اللوم على الفعل لقال آدم لموسى أنت قتلت نفس، لما قتلت نفس؟ ولكنه يعلم أن الشيء الذي تيب منه لا يجوز أن يحتج به. ولهذا جاء النهي عن ذكر الذنب الذي تاب منه الإنسان، لا يذكر له كأنه لم يكن. وأن وكذلك يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. المعايب التي هي الذنوب الطريق فيها التوبة والخروج منها، وليس أن تكون هذا. ولا إذا احتج الإنسان مثلا، إذا قيل الإنسان صل قال أنا ما كتب علي أن أصلي، وما يدريك أنه ما كتب عليك، أنت مأمور بالصلاة وتستطيع الفعل، تستطيع الصلاة، ولكن تريد أن تجعل اللوم على القدر، وهذا أسوأ من الفعل وأشد ذنبا من الفعل. يجب أن الإنسان إذا قصر وترك شيئا من الواجبات أن يعترف بهذا أنه هو المقصر، وبدون اعتراف لن يغفر له فيزيد إثم. فإذا يعني لا يجوز لزم. قابل هؤلاء فريقا آخر وقالوا الإنسان مخير، الإنسان حر يفعل بإرادته ويخلق بإرادته وفعله، إن أراد كفر استقلالا وإن أراد آمن استقلالا، لا دخل الله في ذلك. وهؤلاء الذين يسمون القدرية مع أن الأولين أيضا قدرية ولكنهم جبرية، يقولون الإنسان مجبور ما له اختيار، والجبر لا يكون أن يكون لا يكون أن يكون من الله، الله أعظم من أن يجبر أحدا، وإنما الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. المقصود أن كلا الفرقين أخذ شيئا من الحق وشيئا من الباطل، التبس الحق بالباطل، عندهم باطل وعندهم حق، والحق الخالص ليس معهم، الحق الخالص مع أهل السنة الذين يقولون إن الله كتب الأشياء وقدرها وأمر الفعل، وهذا لا ينافي التكليف والقيام بالواجبات وترك المحرم. أما ترك المنهيات هذا أمره سهل، لأن مجرد الترك سهل، ولكن الفعل المقصود أن الحق بين القولين هذين، فلا بد أن الإنسان يقر بما أخبر الله جل وعلا به أنه هو العالم بكل شيء، وأنه الذي كتب كل شيء، وأنه أيضا جعل للإنسان قدرة واختيارا، وبهذه القدرة التي للإنسان والاختيار الذي عنده يثاب أو يعاقب إذا امتثل وقام بما وجب عليه، فالحسنة تكون بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما إذا أبى واتبع الشيطان الذي قال لربه بما أغويتني، جعل الغواية لله جل وعلا مع أنه هو الذي اختار الغواية، يقول له اسجد فأبى، قال أنا خير منه، أنا خلقت من النار خلقتني من النار، وهذا خلقته من الطين، والنار أفضل من الطين، هذا هذه علة هذا تكبر وتجبر على الله جل وعلا. هكذا الذي يتبعه يكون سبيله سبيله. أما الذي يتبع آدم لما قال له جل وعلا هذه الجنة بين يديك كل حيث شئت ولكن هذه الشجرة لا تقربها عين شجرة بعينها فنسي واغتر قره الشيطان لأنه أقسم له أنك إذا أكلت من هذه الشجرة تخلد تكون مثل الملائكة فأكل منها ولهذا قال جل وعلا ولقد عهدنا إلى آدم فنسي ولم نجد له عزما ونسي ذريته مثل ما نسي هو ولما وقع في ذلك وناداه ربه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاعترف بالذنب وطلب المغفرة من ربه فغفر الله له جل وعلا وتابع ثم اجتباه وتابع عليه وهداه. فالمقصود أن الذي يتبع آدم يكون على الحق والذي يتبع الشيطان يكون على الباطل وهذا الأمر واضح والحمد لله. أما إذا كان الإنسان يريد نهجا معينا يريده برأيه وفكره فقد يحجب عنه معرفة الحق جزاء لما أراد وفعل لأن الله جل وعلا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قلنا الكاف هذه كاف الجزاء كما لم يعني جزاء أنهم لم يؤمنوا به أول مرة ردوه فاستحقوا العقاب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله إلا هو في رواية والذي نفسي إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار يختم له بذلك فيموت عليه فيكون من أهل النار. وبالعكس يكون الإنسان يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني أنه يرجع عن هذا العمل لأن الكتاب السابق كتب أنه من أهل الجنة فيعمل بعمل الجنة فيدخل. وهذا صريح لأنه لا أحد يدخل النار بالكتابة وإنما يدخل النار بالعمل وكذلك الجنة بسبب العمل يدخل الجنة فلا بد من العمل. ولكن هذا معناه أن الإنسان إما أن يهدى بعد الضلال ويبين له الرشد وإما أن يضل بعد الهدى فيعمل هذه الأعمال. وهذه أمور واقعة كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أخاف العلماء والأتقياء فصاروا يبكون ويقول ما ندري من أي الفريقين نحن من أهل السعادة أو من الشقاء لأن الإنسان الحقيقة يتيقن بأنه يعمل سيئات ومخالفات ويقصر العمل ولا يدري هل تيب عليها أو لم يتب ولا يدري هل الحسنات قبلت أو لم تقبل. أما السيئات فهي محققة السيئات محققة والحسنات يعني والتكفيرات هذه عند الله ما يدري حتى يلاقي ربه وكثير من العلماء يخاف خوف شديد من الخاتمة، ولكن العادة التي عود الله جل وعلا عباده عليها أن الإنسان إذا كان يخفي في نفسه مخالفات ويسير على هذا الشيء ويظهر للناس أنه على الهدى وأنه على التقى، الغالب أنها أن عمله يخونه في آخر شيء عند الخاتمة، أو أنه يصر على ذنوب عظام ولا يتوب منه حتى يأتيه الموت، فالغالب أنه كذلك يختم له بالسوء أسأل الله. أما أن يكون يعيش على التقوى والهدى والخوف والرجاء، الغالب أن الله يوفقه وأن الله يختم له بالحسنى، والله كريم جواد، ولهذا يثيب على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة إلى ما لا إحصاء له أو عدد له بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب. وفضل الله ورحمته أغلب وأشمل، فرحمته وسعت ما وسعه علمه، وعلمه لا يخلو منه شيء من أشياء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهو أيضا يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده أشد الفرح، وكل ذلك فضل منه، وإلا ما تزيده طاعة الطائعين شيئا ولا تضره معصية العاصين شيئا، وإنما هي أعمال العباد، وهو جل وعلا يكره أن يعذب عباده، ولكنهم هم الذين يوجبون التعذيب لهم. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا التقريب الأذهان، فرح الله جل وعلا بتوبة عبده، يقول صلى الله عليه وسلم فرح الله بتوبة عبده أشد من فرح أحدكم ظل بعيره عليه شرابه وطعامه في أرض مهلكة دوية ليس فيها ماء ولا مرعى ولا أحد، فطلبها فلم يجد فأيس من وجوده، فجاء إلى شجرة ووضع رأسه تحتها قال أموت تحت هذه الشجرة، يعني أيس من الحياة. بينما هو كذلك ينتظر الموت إذا راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل في وراء هذا فرح؟ من الفرح الذي نتصوره نحن، أما فرح الله يليق بعظمته وجلاله لا يمكن أن يكون مثل فرح المخلوق، لأنه هو ليس كمثله شيء، وكذلك صفته لا تكون مثل صفات خلقه تعالى وتقدس. ولكن هذا تقريب، تقريب لنا يقربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين لنا ذلك. كذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يقول قال إن رجلا في من كان قبلكم مسرفا على نفسه فقتل 99 رجع نفس 99، ثم بعد ذلك ندم قال لماذا التمادي في الغي والضلال، ولكن ذهب يسأل قال دلوني على عالم، فدلوه على عابد ليس عالما، فقال إني قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال لا مالك توبة،

ومن الأمور التي تدل على عدم الفهم أنك تجد بعض الناس، بعض المسلمين الذين يسمون بالإسلام، يقولون لا إله إلا الله ويصلون، ولكنهم إذا وقعوا في مشكلة أو في غيرها هرعوا إلى القبور وصاروا يبكون ويسألون الميت. الميت يعطيهم شيء؟ فهذه مناقضة، مناقضة تماما، مناقضة لقولهم لا إله إلا الله. وإذا قيل لهم هذا ما يجوز، هذا شرك، قالوا لا، هذا توسل وحب للصالحين. الشيطان يأبى عليهم أنهم يتركوا هذا الشيء، لأن الشيطان يريد أن يجعل الإنسان معه في النار، هذا مقصوده فقط، ما هو وراء ذلك. ومع ذلك سوف يتبرأ من معبود من الذين اتبعوه إذا اجتمعوا في النار، كما قال الله جل وعلا: فلما قضي الأمر. إيش قال الشيطان؟ إني وعدتكم فأخلفتكم. وعدهم أخلفهم ثم يتبرأ منهم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغن عنكم شيئا وما أنتم تغنون عن شيء. فتبرأ منهم، تبرأ منهم في هذا الموقف. قال بعض العلماء إنه يوضع له منبر في النار يخطب أهل النار بهذا الكلام. قال الشيطان: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ما كان عليكم من سلطان، يعني ما عندي حجة، مجرد دعوة، دعوتكم فاستجبت. يمشي البث، المهم أنه مات. فجاءته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، تقابلوا عنده. ملائكة العذاب يقول: هذا مجرم قتال سفاك للدماء، فنحن أولى به. وملائكة الرحمة يقولون: هذا جاء تائبا، تائبا إلى الله، فنحن أولى به. فاختصموا، فبعث الله جل وعلا إليهم ملكا يقضي بينهم، فقال لهم: قيسوا إلى أي البلدين هو أقرب فيكون من أهلها. وجدوه أقرب إلى البلد الخير بشبر أو ذراع، وقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله جل وعلا أوحى إلى هذه البلدة أن تقاربي وتلك تباعدي، يعني الأمر كله بيد الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا كله يدل على فضل الله وإحسانه، فلا يجوز أن الإنسان ييأس ويقول: أنا تبت ثم تبت ثم تبت وأرجع، ما في فائدة، لأن الشيطان يريد هذا. فإذا وقع الإنسان في ذنب يجب أنه يتوب، وإن وقع فيه مرة أخرى يتوب ويستغفر. إن كانت التوبة التي يقول الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، نصوحة يعني صادقة صدق، قول العلماء هذه لها ثلاثة شروط: الأول الندم على ما وقع فيه، والثاني العزم الذي يكون عزما أكيدا على أنه لا يعود، يعزم لنفسه، هذه كلها مستقبلة، والماضي الندم على الماضي وعلى المعاهدة إلا أنه لا يتوب. وإذا كان مظلمة لأحد يجب أن إما يتحلل، وإن كان شيء موجود يرجعه إليه، يرجع هذا الذي إليه، ثم يسير على هذا. وهذه التوبة النصوح لا بد أن، والتوبة واجبة، على كل أحد، وتركها ظلم، لأن الله جل وعلا يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا بد من التوبة، والتوبة هي يقول العلماء وظيفة العمر، وينبغي أن الإنسان يكون ملازما لها. على كل حال المقصود أن رحمة الله أوسع وأعظم وأشمل من العذاب، وهو جل وعلا أرحم الراحمين. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وأن جوامع الكلم كلمات قصيرة موجزة تجمع معاني لا حصر لها، وهذا الحديث منها، من جوامع الكلم التي أعطيها لها. جاء أنه صلى الله عليه وسلم اختص بخمسة أمور لم تسبق للأنبياء السابقين، منها أنه أعطي جوامع الكلم، ومنها أنه أرسل إلى الناس كافة الإنس والجن، فهو رسول أهل الأرض كلهم، ليس رسول العرب فقط كما يقوله من يقوله من الكافرين الذين يحتجون على كفرهم. ومنها أنها أحلت له المغانم، ومنها أنه أعطي أن عدوه يخافه مسيرة شهر من رعبه والخوف منه، ومنها الشفاعة الكبرى، ومنها أن الأرض كلها جعلت له مسجدا وطهورا. فهذه خصائص اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ومقصودنا هنا من هذه كونه أعطي جوامع الكامل، وهذا الحديث منها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، يعني لا يقبل، وهو عمله أبى، بل العمل قد يكون عقابا عليه، لأن المقصود العمل هنا عمل يطلب به خيرا أو يدفع به شر، ما هو بالعمل مثلا صناعة ولا بناء وإلا ما أشبه ذلك من أمور الدنيا، أو حرازة أو زراعة أو ما أشبه ذلك، هذه لا دخل لها فيه، وإنما المقصود الأعمال التي يتقرب بها أو يطلب أن تكون كفارات لأمور تقع للإنسان، يعني التي تتعلق بالشر بالدين، هذه لا يجوز إلا أن تكون مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بشيء منها فما يترتب عليه يكون عقاب لا ثواب فيه، بل يكون معاقبة، وهذه هي البدع التي يسميها العلماء بدع، الأعمال التي ليست من الوحي، ليست مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعبيران كلاهما يدل على شيء واحد، عبارة الأولى والثانية كلاهما تدل على معنى واحد، فهذا يقولون يقول العلماء هذا ميزان للأعمال الظاهرة، كل الأعمال التي يعملها الإنسان يجب أن توزن بالشرع، هل وافقت أو خالفت، فإن كانت مخالفة فهي مردودة. كما أن الحديث السابق الأول يقول ميزان الأعمال الظاهرة الباطنة النيات والمقاصد والإرادات، كل مقصد وإرادة ليست لله جل وعلا فهي باطلة ولا عبرة فيها. وإذا ولذلك يقول بعض العلماء أذان الحديثان حديث عمر وحديث عائشة يكفي الإنسان في دينه إذا فهم ذلك. الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا حديث عظيم من جوامع الكلمة. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وقوله إن الحلال بين والحرام بين، يعني الغالب هكذا الحلال الذي جاءت النصوص فيه بين وضاح، وكذلك الحرام الذي حرمه الله ورسوله، ولكن بينهما أمور مشتبهة، ما يدري الإنسان تلحق بالحلال أو تلحق بالحرام، فهذه محل التوقف. إذا الإنسان تركها واجتنبها فقد استبرأ لدينه ولعرضه وسلم، أما إذا وقع فيها يجوز أنها تقوده إلى ما هو حرام صريحا. ولهذا قال كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى هو الذي يحمى من قبل الأمير مثلا، يحمي مكانا معين، يقول هذا لا أحد يأتيه، يجعله لدوابها أو لخيلها أو ما أشبه ذلك، فلكل ملك حمى. فإذا جاء الراعي الذي يرعى إبله أو غنمه يصير حوله وقال ما أرعى في الحمى، ولكن يصير قربه قرب الحمى، يجوز أنها تنطلق إبله لغنمه بدون بغفلتها، أو أنه يتساهل لطال الوقت ولا ويدخل يقول هالمرة ثم المرة وهكذا. فهكذا الذي يأخذ الشبه الأمور المشتبهة ما يدري هي محرمة ولا غير محرمة تقوده إلى الحرام الصريح الواضح، فاجتنابها هو من الاستبراء للدين وللعرض، وتركها والإعراض عنها، وهي أمور كثيرة مذكورة في الكتب وفي غيرها تكون ليس فيها نصوص، وهي قد تكون إلى الحرام أقرب، وقد تكون إلى المقصود أنها فيها مشتبهة تخفى على كثير من الناس، ولكن العلماء الراسخين لا تخفى عليهم، يعرفون أنها إما حرام وإما حلال، ولكن خشيته على أكثر الناس، وهو تمثيل مثال يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عرض الإنسان شيء يقول ما أدري هل هذا جائز ولا غير جائز، أن الأحوط أنه يترك ويجتنبه حتى يسلم في عرضه وفي دينه. وسيأتي حديث قريب من هذا، كما يخطر الإنسان أشياء وأمور وما أدري هل هذه يجوز أن أفعلها ولا يفعلها، كما سيأتي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني استفتي قلبك، فإن القلب قد يميل إلى هذا وقد مثلا يقول لك أن هذا لا يجوز. المقصود أنه إذا كان عندك فيه اشتباه وعندك توقف وخوف فاجتنابه من الدين وتركه دينا لله يثاب عليه الإنسان، أما أخذه فقد يكون سالما، ولكن الغالب أنه يكون طريقا إلى الوقوع في المحرمات، فالأولى تركه كما مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث السابع عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين النصيحة، النصيحة مأخوذة من النصح وهو النقاء والتصفية والخلاص، ولهذا يسمى الذي يغسل الثياب يسمى ناصح، لأنه نقي الثياب ويصفيها من ما يكون ملابسا لها. فالنصيحة معناها أن يكون القلب نقيا سليما ليس فيه دغل ولا فيه شيء، وكذلك العمل. ثم النصيحة يقول نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة إذن ما تتعلق في الإنسان وحده، بل النصيحة لله يعني أنك تقوم بأمر الله حسب الاستطاعة، مجتهدا ممتثلا لأمر الله الذي أمرك به وتجتنب نهيه، سالما من الوقوع من الأمور التي فيها مخالفة، وكذلك اتباع الرسول تجتهد في ذلك، ولا تتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تتدين به من الفعل أو الترك، وكذلك تنصح لعامة المسلمين، لأن المسلم أخو المسلم، يجب أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فإن كان على خلاف ذلك فلم يقم بالنصح المطلوب. كذلك أئمة المسلمين يعني رؤساءهم وأمراءهم يجب أن ينصح لهم النصيحة، ومن النصيحة منه الدعاء، ولهذا جاء أن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، دعوته ظاهرة، ولكن أول سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال: يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. كانوا حريصين على هذا كل الحرص، وهكذا على هذا أتباعهم إلى اليوم.

فهذا الكلام من الجوامع العامة ومعلومة. ولهذا قال الدين النصيحة، يعني الدين كله محصور في النصيحة. ثم فصل نصيحة لله ولرسوله ولكتابه، كتاب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. بقي أحد؟ ما بقي. هذا شملت كل شيء، فإذا تشمل الدين كله. نعم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. معلوم أن الأمر يأتيه من الله، وقوله أمرت يعني أمرني الله جل وعلا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أول ما بعث ليس عنده مقدرة للقتال والجهاد، وإنما هو وحده أتى إلى أمة كافرة ما تعرف للمعروف وزنا، والمنكر كله عندها. القوي يأكل الضعيف، ويعبدون الحجارة، ويعبدون الشجر، ويعبدون النجوم، ويعبدون الجن، ويعبدون كل شيء مع الله. هم يعبدون الله ولكن يعبدون معه هذه المظاهر كلها. فمقابلة هؤلاء من أصعب الأشياء وأعظمها. ثم يأتي رجل واحد ويقول: اتركوا ما كنتم تعملون واتبعوني، فإن فعلكم هذا كله سيقودكم إلى جهنم. ومنهم من ينكر أن يكون هناك حياة بعد الموت، يقول إن هي إلا حياة من الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مرور السنين فقط. يكبر الإنسان ثم يضعف ثم يموت. وكثير منهم لهم أعمال من أسوأ ما يكون، حتى صاروا يقتلون أبناءهم خشية أن يأكلوا معهم. وبعضهم يجعل القتل والوأد للأحياء للبنات، لأن البنت يقولون أنها لا تركب الخيل ولا تدافع عن الحريم والمال، لا فائدة فيه. وبعضهم يقول لأنها تجلب عليه عار، قد تقتزني وقد تسبى. وقد أول من فعل هذا يقولون بنو تميم، لأنه صار بينهم قتال بينه وبين ربيعة، فغلبتهم ربيعة وأخذت بعض نسائهم وبعض بناتهم، فصار هذا عار، صاروا يقتلون البنات لأن لا تؤخذ. فالمقصود أنهم لهم مقاصد كثيرة. والكفر هو العام عندهم، كلهم كفرة مشركون بالله جل وعلا. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهديهم ويبين لهم الحق والطريق إلى الله والسعادة، يأمرهم بعبادة الله جل وعلا. فصار على هذا ما يطرم من 13 سنة وهو يدعوهم فقط إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يزدادون معاناة، ولكن يؤمن الرجل بعد الرجل، كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. غريبا لأنه أتى به واحد الذي جاء به الرسول، ثم آمن به رجل، آمن به أبو بكر، وبلال آمن ولكنه مملوكا لأبي جهل، فصار يأخذه إذا احتمت الشمس ويضعه في الشمس، ويضع عليه من الصخور الحامية على صدره ويقول: اكفر بمحمد وبما جاء به وإلا قتلتك. يا أبو بكر قال: اشتريه منك. فاشتراه، بذل له فيه ما بذل حتى اشتراه وأنقذه من هذا الجحيم إن شاء الله، صار مع أبي بكر. ولهذا في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي يقول: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، يعبدون الشجر ويعبدون الصنام، وبعضهم يقتل بعض، وبعضهم يأخذ مال الآخر بدون موجب، فليسوا على شيء. فكنت أبحث هل هناك شيء آخر يمكن أتبعه، وأذهب إلى موارد المياه وأسأل الناس لم يخبروني عن أمر أتبعه، يريد دين من يتدين به، يقول: فلا أجد من يخبرني. وفي يوم جاء ركب من قبل مكة فقلت لهم: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء. فرح بهذا الخبر فركب راحلته وذهب إلى مكة ليتأكد ولعله يجد ما يرغب فيه. يقول: لما أتيت إلى مكة وجدت الناس عليه جراء، يعني ما يستطيع أن يسأل جهارا، يسأل عنه ولا يؤخذ ويعذب ولا قد يقتل. يقول: فتلطفت، يعني بالخفية، فتسأل بالخفية، فتلطفت حتى دللت عليه، فدخلت عليه وإذا هو مختفي في بيت، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بكسر الصلاة الأصنام وصلة الأرحام، وأن لا يعبد إلا الله. وقلت: هل معك عن هذا أحد؟ قال: معي حر وعبد. شوف كيف، حر وعبد. فقلت: إني متبعه. قال: لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يقول: فذهبت إلى قومي وصرت أعبد ربي. ولما وأسأل، لما جاء الخبر أنه ذهب إلى المدينة ذهبت إليه، فقلت له: أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي أتيتني في مكة. ثم ذكر الحديث بطوله. المقصود يعني أنه هكذا بدأ صلوات الله وسلامه عليه، بدء أول ما بدأ يدعو بالخفية، ثم بعد ذلك أمره الله جل وعلا أن يجهر بالدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. جهر بالدعوة وصار الكفار ينالون منه وينالون من استجاب له كما هو معلوم. وهذه أمور لا تخفى على المسلم، يجب أن يعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يزيد المعرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه حق وأنه جاء من عند الله جل وعلا، مع أنه من الأصل منذ نشأ وهو يكره ما عليه المشركين وينفر منه ويطلب الانفراد، يفكر بنفسه حتى جاءه الوحي وهو على هذه الشيء. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمضى وقتا من الدعوة بلا قتال، وإنما مجرد دعوة، والله يأمره بالصبر، يأمره أن يصبر على ما يسمع وعلى ما يفعل، وأن لا يبدأ أحدا بقتال وغيره، حتى أعزه الله وصار له جنود وله أتباع وله مدينة يعود إليها، عند ذلك أمر بالجهاد. ومن هنا في هذا الوقت هذا الذي قال فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. يعني معناه أن الناس في ذلك الوقت إذا قال الرجل منهم لا إله إلا الله خرج من دين إلى دين، مجرد هذه الكلمة لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون المعنى ويعرفون مدلول ذلك. ما هم مثل اليوم يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك مع قول لا إله إلا الله، لأنه ما يفهم الإله ولا يفهم العبادة ولا يفهم معنى هذه الكلمة ولا غيرها، لأن الألسن فسدت واللغة العربية دخلت وصار نصفها لغة عاجم ونصفها لغة ابتداع ولغات محلية لكل من هدى. والذي حافظ على اللغة هو كتاب الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الكفار الذين مشركون فهموا هذا المقصود وصاروا يقولون للناس للمسلمين أتعلمون اللغة العربية، هذه لغة معقدة وهذه لغة فيها كذا وكذا، لكم في اللغة المحلية واللغات الأخرى، الذي حتى يصدوهم عن معاني كتاب الله جل ومعاني رسوله. فالمشكلة أنهم صاروا يعرفون أكثر مما يعرفه المسلمين، فيأتون لهم بالنصائح التي مدخولة من السموم والشر التي لا يتفطنون لها. على كل حال معنى قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، يعني هذا يدلنا أولا على أن القتال شرعه الله، أنه أمر حتم مشروع بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه للكافرين، ما هو كما يفعله بعض الظلان صلى الله عليه وسلم يقتل المسلم ويدع الكافر، وهذا حدث في زمن الصحابة، خرجت الخوارج الجهال الذين يتأولون كتاب الله على غير تأويله وهم جاهلون فيه، وصاروا يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين. وقد جاء في الحديث أن هذا يستمر ويكون منهم من هو من شيعة الدجال، يعني في آخر الزمان. وعلى كل حال يقول القتال للكفار، ثم القتال أيضا يجب أن يكون مع الإمام، إمام المسلمين، وإنسان ينفرد ويذهب يقول أنا بقاتل وأنا. فالمقصود يعني أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، فإذا قالوا هذه الكلمة عصموا أنفسهم وأموالهم من القتل. والاستثناء جاء إلا بحق الإسلام، حق الإسلام من حقه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وما أشبه من المباني التي تقدم ذكرها، إذا لم يقم بها فمعنى ذلك أنه ما قام بحق الصلاة. أما قوله وحسابهم على الله، يعني يقول إذا قالوا هذه الكلمة وامتثلوا ظاهرا من القواعد العامة في